أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. أمسية جديدة وحلقة جديدة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك جزية الجنة ورفع الله قدرك في الدارين. وياك الله. تكلمنا في الحلقات الماضية عن بداية قراءات فضيلتك والتي كانت منذ المراحل صغر سنك وكانت في بداية المرحلة الإعدادية، ثم حبك للشعر وما اختصصته من الشعر في قراءاتك والتي بدأت منذ صغر حتى مع الشعراء ترتقي يوم بعد يوم حتى وصلت إلى النابغة الذبياني الذي كان هو خلاصة ما أحببت من الشعر، ثم كتابتك للدواوين والتي كانت تقريبا حوالي 8 دواوين يحتفظ بها شقيق الأكبر الدكتور رزق والذي كان هو أيضا صاحب فضل بعد الله تبارك وتعالى عليه احتفظ بها يعني. نعم في احتفاظه بها وأنه صاحب المكتبة الأولى التي فتحت عينيك عليها والتي عرفت معها قيمة الكتاب، سواء كان الكتاب الأدبي أو حتى الكتاب الشرعي تفسير الخازن. أي نعم، وتفسير الخازن ومسند الإمام أحمد رحمه الله. أعتقد أن بعد هذا الحب للكتب والكتب الشرعية بدأت تفكر في أن يكون لك مكتبة شخصية وبدأت تجمع وتصنع نواة هذه المكتبة. ما هو أول كتاب اشتريته ومن أين كان هذا الكتاب؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا يعني لم يكن معي مال في الأصل حتى يمكن أن أشتري كتابا أو يعني يخطر ببالي أن أشتري كتابا. كنا فقراء ويعني لم يكن معنا من المال ما يجعلني أشتري أظن على نفسي أشتري الكتاب، لم أكن وصلت يعني إلى هذه المرحلة معرفة قيمة الكتاب. محب نعم، لكن معرفة قيمة الكتاب هذه جاءت متأخرة. لكن أول كتاب اشتريته كان في الكتب الشرعية اللي كانت نواة مكتبتي أنا، هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني. لما كنت في ثالثة ثانوي وأصابني إحباط شديد، من تعرف كانت ثالثة ثانوي زمان أيامين لها شنة ورنة معسكر ويعني لا يعني كان الناس كلها بتبقى جنب الراديو تسمع أي أرقام الجلوس والكلام ده، كانت رعب حقيقي. للتعليم كان له قيمة وكان له مردود في النهاية، بتتعلم عشان في الآخر هتتوظف يبقى لك وظيفة، نظام الستينيات والكلام ده، فكانت رعبا حقيقيا. فمن شدة يعني الرهبة تركت المذاكرة. فأمي أرسلت إلى أخي الدكتور رزق كان في طب الأزهر في القاهرة آنذاك، وقالت له أن أخاك يرفض المذاكرة ولن يدخل الامتحان. فلا خلاص يجي عندي القاهرة، كان قبل الامتحان الثانوية العامة ب3 أشهر. فذهبت هناك 2 شهر تقريبا أو 2 شهر إلى أسبوع، وكنت بصلي. هو ساكن في شارع مصر والسودان من ناحية أحمد سعيد كده، والشيخ كشك رحمه الله عليه مسجده في مسجد عين الحياة في نفس شارع مصر والسودان. فكنت أذهب أصلي الجمعة، ما كنتش طبعا كواحد جاي من الأرياف وبتاع ما أعرف الشيخ كشك ولا كان فيه تسجيلات ولا شرايط ولا حاجة زي كده، لكن سمعت من بعض أصدقاء أخي تعليق على الشيخ كشك، كان يعني ايه تقريبا في فيلم وهو بيعلق عليه ومسك البطل مسحه بالارض ومش عارف ايه كده. فسالت الشيخ كشك ده فين، قال له ده على بعد مثلا محطتين اتوبيس في الشارع. رحت صليت عنده، استهواني جدا. اولا لاول مره في حياتي اسمع واحد باولا مفوه الى هذا الحد، صوته فيه نبره حزن ينتزع الدمعه من المآقي، واخد بالك؟ طبعا احنا كلنا كنا ايه بنصلي هنا في الارياف وبتاع الكلام ده، يبقى ياخد اي كتاب ويطلع اللهم انصر سلطان الغوري وعساكره وما تحت يقول امين وبيفتح على اي حاجه. حتى لدرجه ان عندنا في البلد كنا في شهر تقريبا في نص السنه الهجريه، فهو بيجيب الكتاب والكتاب محطوط على المنبر، يوم طالع واخد الكتاب فتحه انت وحظك. فجت الخطبه ايه حاجه في رمضان زي ده اللي طلعت في رمضان فعلا، ايها الناس اعلموا انكم صائمون واحفظوا السنتكم والصيام. انا عمال استغرب صائمون في ايه، ده بيعملوا الغدا ونطلع من الجمعه نتغدى. كان عندكم كانوا غلطانين صح، يمكن شهر بالمنظار. المهم فكان ما فيش لا خطب ولا في حاجه خالص يعني، فكشك كان حاجه يعني قفزه كانت كبيره تعلقت به جدا. وعدد المصلين لا طبعا المصلين طبعا الامم الساعه 10 راحت الامم ما فيش، وطبعا تجار الكتب فرشين بقى كتب على الارصفه والكلام ده استهواني. طبعا لم افكر اطلاقا اشتري كتابا لاني معيش فلوس. وعفوا والمشهد غير مسبوق لك فرشه الكتب لا لا المسجد. لو الناس نفسها اولا كان في خلف المسجد عين الحياه 1 2 3 4 5 ادوار على مساحة على الأقل 500 متر، دي كلها مليانة ناس، والمسجد لا يطمع أحد في دخوله بعد الساعة 9 الصبح، وواحد يقف على باب المسجد يمنع أي حد من الدخول للناس ركبت بعضها في المسجد، فضلا عن الشوارع مليانة على الأخير وكل واحد يجيب سجادته ويفرشه وبتاع. لا مشهد كان مهيبا جدا لي بالنسبة لواحد أول مرة يرى مثل هذا. فكنت أطوف بعد الخطبة على الكتب لكن لا أشتري لأن لا أمتلك مالا، لحد ما في يوم من الأيام وقفت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني وفتحته قرأت صفة المقدمة. صفة الصلاة ولا مختصر صفة الصلاة؟ لا ما هو لا وقفت الأول على مختصر صفة الصلاة. نعم. كم 30 قرش مكتوب عليه 30 قرشا، وأنا واقف قرأت المقدمة حبيت الكتاب جدا. بصيت في الكتاب لقيت طبعا في متن وحواشي، الحواشي البخاري وابن النجار ومش عارفين يعني ايه، والاحمد وفي المسند والبغوي اسامي جميله وحلوه بس مش فاهم حاجه، لكن المقدمه اثرت جدا فيا جدا، مقدمه الشيخ الالباني، وهو في ضروره اتباع النبي عليه الصلاه والسلام وانه لا ينبغي ان يقدم احد عليه. طبعا الشيخ كشك رحمه الله عليه كان له فضل علي في تفجير عاطفتي نحو ديني، حبيت ديني جدا من الشيخ عبد الحميد، هو وضع اللبنة الأولى ثم التوجيه كان بالضبط بفضل الله على كتب الشيخ ناصر. فلما كنت أسمع الخطبة منه وأنا طالع باكي، ما فيش خطبة طلعت منها غير باكي من خطب الشيخ كشك. أنا صليت عنده 5 سنوات حتى بعد ما جيت من الجامعة كنت أصلي عنده دائما لحد ما تركت الصلاة عنده، لأن ما وجدت لا أستفيد شيئا، وكنت بدأت أقرأ في علم الحديث وليت أن معظم الحديث اللي بيجيبها الشيخ كشك من الحديث الضعيف الموضوع، فزهدت في السماء. لكن الحقيقة كنت أخرج باكيا من الخطبة لسه سخن، فلما أقرأ في أي كتاب فعلى طول ألاقي الثمرة بتاعته موجودة، بحب ديني لسه باكي شوية من أحاديث وحكايات وإلى آخره. فخرجت من خطبة من الخطبة وأنا باكي، كان حتى ذكر في يومها حديثا موضوعا، وأنا لقيت واحد شيبة كبير كده يعني أقدر سنه فوق 70 ولحيته بيضة، وكان الشيخ كشك بيتكلم عن بر الأم، فذكر الحديث وبطريقته بقى اللي تخليك تعيط إن شاء الله تكون حجر. قال إذا ماتت أم ابن آدم نادى مناد من السماء يا ابن آدم قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجلي. أنا لقيت الرجل اللي هو 70 سنة ده ولحيته بيضة ده بيبكي بحرارة، أحسست أنه كان يعق أمه أو كان شديد الحب لها، يا هو لازم لا لا وسط لا واحد من الاثنين، لأن بكاءه كان مريرا يعني بيبكي لدرجة كان بيتنفض. أنا بكيت لبكاء هذا الرجل لحد آخر الخطبة لأنه ظل يبكي، قلت بقى إما أنه عق أمه بشدة أو أنه كان برا بها بشدة الله. فسواء هو هذا أو هذا بيعمل له حسرة على طول. بعد الخطبة دي وبعد هذا المشهد طلعت بها عشان أتفرج على الكتب، ووقعت على إيه صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، حسيت أن عايز الكتاب ده بالذات. ليه؟ لأن كأن أنا واقف أشوف النبي بيصلي. أنت القصة كلها حاضرة في ذهن حضرتك من بداية الخطبة ثم الانفعال بالكتاب ثم شرائه. أو يعني مسكت الكتاب فتحته وقرأت وأنا واقف المقدمة وأنا واقف، دخلت قلبي على طول، ومعرفش لي حسيت وقتها كأن ينبوع حب النبي انفجر في قلبي. الله أكبر. يعني أنا ما يعني أذكر أنه انتابني شعور لم أشعر به في حياتي إطلاق. قرأت المقدمة كلها وحسيت إن الكتاب ده روحي. قلبت طبعا على الناحية عشان شوف سعره كام، لقيته 30 قرش. أنا معيش فلوس يعني، كان معايا شلن خمسة قروش بس يعني اللي كانوا بجيبي. المهم قعدت أبص له كده كنظرة المحب المتيم لشيء لا يناله يعني، حطيته ما أقدرش أخده طبعا، وأعتلف. لقيت تلخيص صفة صلاة النبي عبارة عن 32 ملزمة يعني من القطع الصغير، ملزمتين 32 قطع صغير. فرحت جدا بيها، ببص لقيتها بشلن، هي اللي كان في جيبي بس، اللي كان في جيبي. عديت شلن بدون ما أقرأ في كتاب، خدته وما تحملتش ان انا يعني اصبر حتى اذهب الى البيت. قرات في السكه ماشي، وطبعا ده يعني امر خطير جدا على من يمشي في شارع القاهره. طبعا تلاقي الشارع رايح جاي وهو رايح بس او جاي بس يعني، وانا عمال اقرا وابص واقرا ابص. على ما وصلت الى المسكن كنت قرات الايه الكتاب اللي هو 16 صفحه أو 18 صفحة فيما أذكر. يعني أول كتاب شدك هو صفة الصلاة، لكن أول كتاب اشتريته هو ملخص صفة الصلاة، تلخيص صفة الصلاة. ده أول كتاب كنت أقتنيه بفلوس، بفلوسي يعني. نعم. لحد ما صرفنا ال 14 جنيه ونص اللي هي مكافأة التفوق في الكلية، لأن كنت بطلع يعني من الأوائل على الكلية. في السنة الأولى. في السنة الأولى. نعم. لا طيب. مش في السنة الأولى، في السنة الثانية. وبعد ما طلعت سنة أولى ظهرت النتيجة. من أول سنة تانية بدأت إيه يبقى لي رأس مال، ده اللي بدأت أشتري كتب مجلدات. نعم. أول كتاب اشتريته كان فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، 3 جنيه، تجليد فاخر ما زال موجود عندي. نعم. تجليد فاخر. طيب قبل أن ننتقل لهذا شيخنا، القضية يعني أولا هي توفيق من الله عز وجل قطعا. لو قدر لشخص أن يقرأ كتاب بخلاف هذا الكتاب، كتاب يلامس العواطف أيضا ويمسها بشكل قوي مع خطب الشيخ كشك الرنانة الجميلة التي تمس العاطفة، ولكن بعيدة عن الخط، بعيدة عن شرط يعني. الحديث الشرعي أن يقودك الله تبارك وتعالى ويسر لك الله تبارك وتعالى أن يكون أول كتاب تحبه وتقرأه كتاب الشيخ الألباني. هذه رسالة أي طبعا. تحملك أن اسمك بعد ذلك ارتبط بالشيخ الألباني، أحد تلاميذ الشيخ الألباني، ورحلتك للشيخ الألباني رحمة الله عليه وإهداؤه للكتاب الذي بذل فيه عمرا مخطوطات. نعم، مخطوطات الفهرس المنتخب. هذه كلها أعتقد أنها أولا إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا. أعتقد أن لو كان الصورة مختلفة أو الكتاب اللي قرأته كتاب آخر كانت الطريقة كانت مختلفة. والله شوف أنا يعني في فاصل آخر غير مرئي، وهو أنني لما دخلت كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية مع ما أعلمه من الفردوس المفقود وحضارة المسلمين في الأندلس وكيف انتهت هذه الحضارة، فعندي عاطفة ناحية إسبانيا. نعم. كثمان قرون المسلمين ظلوا فيها ثم خرجوا منها كأنه فص ملح وداب، ما فيش. فأحببت اللغة الإسبانية جدا، وانتويت بيني وبين نفسي أن أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية، ولذلك تكلمت الإسبانية من سنة أولى. وكانت الدكتور علي كنت أقرأ كثيرا، أقرأ كثيرا في لذلك أصبحت راتون. راتون راتون كان يقول على بعض زمايلك كان يقول راتون الفارتون راتون دي بيبليوتيكا يعني بالاسبانيه فقر المكتبه، المايل الجمله راتون دي بيبليوتيكا يعني اللي هو فقر المكتبه. فقر المكتبه هذه كان لان لشغفك بالمكتبه ومكتبك فيها دائما فتره طويله. لما كان مثلا الدكتور يغيب ما يجيش يعني المعيد ما يجيش بتاع الكلام ده، كنت انزل المكتبه على طول، انزل المكتبه اقرا. وكنت سمعت الدكتور علي العناني، علي ابراهيم العناني كان رئيس القسم، ما ادري هل هي حيه ام ميته، ان كانت ميته فرحمه الله عليها، كانت تقول أفضل الترجمة أن تترجم الشعر إلى شعر والنثر إلى نثر. أنا كنت بكتب الشعر، فكلفت ببعض دواوين الشعر الإسباني، فكنت أنزل المكتبة علشان أقرأ وترجم، ترجم إلى شعر عربي، ترجم الشعر العربي. طبعا الكلام ده في أواخر سنة أولى، طبعا على ما يعني اللغة من شدة حبي لها كنت بحفظ الكلمات بتاعتها. ديوان كوريانتي اللي احنا كنا بنعتمد عليه لغة إسباني عربي، ده كنت أحفظ كثير كثير منه. عاد أحفظ كلمات يعني. فحتى أنك تبقى عضو في مجمع اللغة لدولة للغة أخرى والكلام ده، أنا كنت أعلم أنه أحتاج إلى مشقة بلغة، فكانت دي أمنيتي بصراحة. كنت أقرأ في العلوم الشرعية قراءة شادي يعني، واحد محب وخلاص. ما بدأت أتعلق بالعلوم الشرعية حقيقة إلا في آخر سنة أولى جامعة، لكن في خلال سنة أولى كنت أقرأ في العلوم الشرعية كل حاجة، لكن كان قلبي وهواي متعلق بكيف أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية. إسباني. وأخذ جنسية إسبانية وأقعد في إسبانيا كمان. فدل ده كان أملي رقم واحد. حتة العلوم الشرعية أتتني كما قلت في آخر سنة أولى. لما قبل شيخنا هو أنت ليش اخترت الدخول إلى كلية الألسن؟ من غلبي. أنا دخلت كلية من غلبي. ليه؟ لأن أنا كنت بذاكر وعايز أبقى طبيب كبقية إخوتي. إخوتي أطباء. كنت عايز أبقى طبيب، وكان عندنا حلم قديم إن نعمل مستشفى اسمه مستشفى الإخوة، وكل واحد يأخذ تخصص وإلى آخره. لكن لا، أنا ما حصلتش في سنة، كنت في سنة ثلاث سنة وجبت 79%، وكانت أول سنة في مصر يبقى فيها مستوى رفيع. سنتي أنا سنة 75 تمام. الأول عندنا في الثانوية العامة في سنتي كان جايب 107%، البدعة التي لا هي موجودة في الأرض ولا في القمر ولا في المريخ ولا في أي حد، أقصى حاجة 100%. لا، إحنا كان الأول على الجمهورية عندنا جايب 107%، فكان 93% و97% ده على ودنه يعني، حاجة كتير قوي يعني. فال 79 ده فوت علينا بكرة يا سيد. لا ما روح بقى شوف لك صرفة بقى. التلت الحقيقة 79% أنا جبتهم، لو أنا ركزت شوية كان ممكن طلعت التسعينيات، بس أنا الحقيقة في اللي هو الإحباط أو الشعور الذي لازمك قبل الامتحانات بثلاث أربع شهور. لا مش ديت، ما خلاص أنا لما رحت القاهرة أذاكر، أخي عنده له طريقة جميلة في أنه يحمسك. كانت روحي في السماء وأنا في القاهرة، ليه بشجعنا على طول والتفوق وانت ذكي وكويس وبتاع الكلام، فكنت ايه بطير بجناحين لما بسمع الكلام ده، ونفسي تفتح. وانا لما نفسي يعني ترجع لي اشتغل يعني علم يعني انا يعني مثلا الكلام ده من زمان مش من دلوقتي. لا من زمان من زمان يعني. حاليا انا مع ظروفي الخاصة في الصحية الحمد لله بقعد على المكتب 16 ساعة يعني. انا صبور جدا على ان اجلس على الكتاب واكتب واحقق، عندي نفس في المسألة دي. المهم رجعت من رحلة القاهرة وأنا في الثانوية العامة وأنا كل نشاط وكده، لكن الآفة التي أنا أحذر منها الطلبة في الامتحانات أن يطلع يراجع. بعد ما يطلع الامتحانات يجي يراجع مع زمايله الأجوبة اللي عمله في الامتحان. فأنا يوم الاثنين كان علينا ميكانيكا، ويوم الثلاث كان أجازة، فكان عندنا طالب احنا بنسميه الخط في الميكانيكا يعني، ده رقم واحد في الفصل عندنا. المهم الميكانيكا كانت من 15، طلعت اراجع معاه لقيت كان هو تلت مسائل اظن، لقيتني ملخبط في مسألة ونص على الاقل، قلت هسقط في الميكانيكا وخلاص. قررت ان انا هسقط في الميكانيكا وكده هفشل في امتحان الثانوية العامة ويقال راسب، ودي كانت سبة طبعا. فقلت احسن حاجة ما كملش امتحان ويبقى مرض عمل اي حاجه غلبان ما دخلش امتحان غير ساقط. ساقط كانت فضيحه بجلاجل عندنا حتى في ايامينا، اللي ياخد درس ده يبقى اسمه دلدول بليد، فلو كان رايح لمدرس عشان يدرس له لازم يتدرب في الحيطه زمان. انا اذكر ما خدش درس في حياتي يعني. ده اللي اصبح كان هو اهم المنهج، ده المدرسه هي الدرس وما عادش حد بيروح مدارس يعني. المهم لما طلعت اراجع ولقيت نفسي غلطان في مساله ونص، قلت خلاص لن أكمل الامتحان. قلت لأمي أنا مش هكمل. إزاي مش هكمل بتاع الثانوية العامة؟ بقول لك كانت رعب يعني. كلمت أخويا قلت له ده أخوك رافض أنه يدخل الامتحان، جالي من القاهرة وقعد يقنعني يقول لي يعني حتى ادخل اكتب أي حاجة بس تدخل الامتحان وتنجح، أنت عارف العار والناس يقولوا سقط وما سقطش وبتاع الكلام، وعيد السنة ادخل وعيد السنة بس ما تسقطش. فدخلت والكلمة دي في ودني، قلت خلاص طالما أخويا كبير قال لي هتعيد السنة ما يهمنيش بقى، ما أنا كنت خايف من أمي خايف من أخويا يقول له سقط بتاع. فدخلت أجيب بمنتهى اللامبالاة، السؤال اللي يعجبني أجابه واللي ما يعجبنيش أجابوش تمام، وعندي لامبالاة قلت ما أنا هعيد، فأتعب نفسي ليه وأعصر دماغي وأكتب ومش عارف وأنا هعيد. تلقى فبالتالي فجت 79 وانا تقريبا ما كنتش بجاوب يعني كنت وفي بعض الاسئله تركتها عايزه تفكير افكر ليه ما انا هعيد اقلب. فلما جيت 79 وخلاص وانا بقول لهم خلاص انا هعيد قال له تعيد ايه في حاجه اسمها تعيد الثانويه العامه ده لا انسى الموضوع ده لا لا لا لازم تشوف لك صرف كليه. طبعا 79 ما تجيبش حاجه يعني ما فيش وما كان مع المستوى الرفيع مع المستوى انا المستوى الرفيع دخلت اخترت لغه عربيه وجبت 8 من 10. المفاجاه لما طلعت النتيجه لقيتني جايب 13 من 15 في الميكانيكا. الله والخط واللي ما بعرفش بالخط طلع على الصعيد على طول الله يسامحه. فقالوا لي لا انسى بقى. طب اروح فين اروح فين؟ قالوا لي ادخل كل التجارة. انا بحبش الرياضة بحبش الرياضة يعني. قلت لهم لا تجارة لا ادخل كلية الاداب. قلت لهم لا ادخل كلية الاداب اعمل ايه بالاداب مش هعمل بقى حاجة. قالوا لي ادخل شرطة. دخلت شرطة فعلا تحت ضغط اخوات الفلاحين الكبار على اساس ان ابقى مامور المركز وما اخبط في الناس براحتهم اطلعهم برا. اعتقد ان كان في لفته معينه في في اختبار اختبار الهيئه او شيء متعلق في اختبار الهيئه لما اعدي من 100 لـ1. طبعا اعتقد ان هذه نحتاج نقف معها وقفه نسمعها وفيها برضو رحله البحث عن الخط في عن الخط سامحه الله. ولكن استاذنك ان يكون هذا في بدايه الحلقه القادمه باذن الله عز وجل لان حلقه الليله انتهت. فلا يسعني الا ان اتقدم لك بخالص الشكر والتقدير ونحن نودع ايضا مشاهدينا الكرام على امل ان نلقاهم على الخير والطاعه غدا باذن الله عز وجل. فانتظرونا دمتم في طاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.